لا نزال نعرض لكلام الإمام النووي رحمه الله في شرحه لأحاديث كتاب الإمام مسلم فيما يتعلق بالنطق بالشهادتين مع الاستيقان بهما وأن جزاءهما الجنة. وعرفنا منهج أهل السنة والجماعة أن من مات وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني يعتقد ذلك ويقر به فإنه لا محالة داخل الجنة، ودخوله الجنة إما أن يكون ابتداء حيث إن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة بغير حساب، وأن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تكون له منجية من النار، أو أنه يدخلها بعد أن يطهر مما اقترفته يداه في الدنيا وارتكب فيها من آثام، ما دام آثامه لم تبلغ حد الكفر ونقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا باختصار ومذهب أهل السنة والجماعة، وفيه رد على طوائف مختلفة أفرطت أو فرطت في هذا الموضوع. وكنا قد بدأنا الكلام حول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه نعليه علامة وطلب منه أن يبشر الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بهما أو مستيقنا بها قلبه فليبشره بالجنة، في قصة ذكرها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وأن أبا هريرة عندما انطلق يريد تحقيق هذا الموضوع فإذا بعمر رضي الله عنه يلقاه ويأمره أن لا يبلغ الناس حتى يراجع عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعاد عمر رضي الله تعالى عنه في أثر أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعرض عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخر هذه البشرى حتى لا يتكل الناس، وأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على ما رأى في هذا الموضع. وخلاصة هذا الحديث ومناسبته للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا هريرة أن من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه يستوجب الجنة. وكنا قد وقفنا في درس ماض عند الكلام على قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عندما سأله عمر عن النعلين اللتين كانت في يده، قال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قال فقلت هاتين نعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هكذا جاءت العبارة، فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. هنا الإمام النووي يجيب على إشكال أورده بعض من يدرس هذا الحديث، هذه العبارة كأن فيها لحنا وأنها لا تطابق ولا توافق وجوه العربية، ما هاتان، ما هاتان النعلان، هكذا. فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة. العبارة في هذا موافقة للعربية، لأن ما هذه علامة استفهام أو حرف استفهام، وهاتان مبتدأ لأنه اسم إشارة، والنعلان بدل أو عطف بيان إذا جاء الاسم المعرف بعد اسم الإشارة يعرب بدلا أو عطف بيان. لكن وجه الإشكال في قول أبي هريرة رضي الله عنه هاتان نعلى رسول الله، هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا العبارة في النسخة، لكن يقول جاء في بعض الروايات وهذه العبارة هاتان نعلى رسول الله أيضا موافقة لوجه العربية، لأن هاتان مبتدأ ونعلى خبر، والجملة مبتدأ وخبر وكلاهما مرفوع، وهاتان يعرب معراب المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، ونعلى أيضا خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى وهو مضاف إلى لفظة رسول الله، ورسول مضاف إليه فلا إشكال. لكن جاء في بعض النسخ يقول هكذا هو في جميع الأصول، فقلت هاتين نعلى رسول الله، جاء في بعض النسخ وفي بعض الأصول، يعني الأصول يعني النسخ التي سمعت من الإمام مسلم رحمه الله، جاءت العبارة فيها هاتان أو هاتين نعلى رسول الله، وهذا محل الإشكال، لأن هاتين اسم منصوب، والمثنى وما يعرب إعراب المثنى ينصب بالياء كما جاء هنا هاتين، فما موجب نصبه مع أنه جاي في أول الكلام، والأصل أنه يبتدأ بالمبتدأ بالمرفوع، ثم إن قوله نعلى مرفوعة، والمفروض أنها إن نصبت هاتين تنصب لفظة نعلى، أكون نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن الإمام النووي يقول حتى هذه اللغة هي لغة فصيحة ولا تخالف وجوه الإعراب، وليست من اللحون، يعني ليست لحنا، ويمكن تخريجها. أما قوله هاتين لأنه لما سأله ما هاتان النعلان جاء الجواب أعني هاتين، يعني هاتين، فهاتين تكون هنا منصوبة على أنها مفعول للفعل يعني. وما يلحق بالمثنى إذا نصب ينصب بالياء، فهذا تخريج لكلمة هاتين. وأما كلمة نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتخريج فيها أيضا يسير، وهو تقدير مبتدأ، يعني هما نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا كلمة هنا هما، هذا الضمير أسقط وحذف واكتفي بالخبر لدلالته على تقديره، فقيل هاتين أعني هاتين نعلى هما نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا إشكال في هذه العبارة لو جاءت بهذا الأسلوب. قال الإمام النووي: فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتين نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما. يقول: هكذا هو في جميع الأصول. فقلت: هاتين نعلى بنصب هاتين ورفع نعلى. قال: وهو صحيح معناه. فقلت: يعني هاتين هما نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصب هاتين بإضمار يعني، وحذفهما التي هي المبتدأ للعلم به. وأما قوله بعثني بهما، فهكذا ضبطناه بهما على أنه للتثنية، يعني بهما الضمير ضمير مثنى يريد به النعلين. وجاء في بعض النسخ هكذا بعثني بها بضمير مفرد بها. قال: وهذا أيضا لا إشكال فيه، ويمكن تخريجه على أن هاتين النعلين يمثلان العلامة. ومعنى بعثني بها أي بهذه العلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال في ذلك. قال: هكذا ضبطناه بهما على التثنية، وهو ظاهر ووقع في كثير من الأصول أو أكثرها بها من غير ميم، يعني ميم التي تدل على التثنية. قال: وهو صحيح أيضا، ويكون الضمير عائدا إلى العلامة، فإن النعلين كانتا علامة، والله أعلم. قوله: فضرب عمر رضي الله تعالى عنه بين ثديي فخررت لإستي، هذا كلام أبي هريرة رضي الله عنه، فقال: ارجع يا أبا هريرة. يعلق الإمام النووي على هذه العبارة، يقول: أما قوله ثديي فتثنية ثدي بفتح الثاء، قال: وهو مذكر، يعني لفظة الثدي مذكر. وهذا غريب، فإن هناك مقولة يقولها أهل العربية: إن كل عضو في الإنسان مؤنث، إن كل عضو في الإنسان مؤنث، ولذلك يقال: أوجعته رأسه، مع أن الرأس لفظ مذكر، أوجعته رأسه. فهنا لا يخرج هذا عن المعنى، يعني وإن كان اللفظ مذكرا، لكن كما قالوا كل أعضاء الإنسان مؤنث في حيث المعنى. وقوله ثديي تثنية الثدي، وهنا أيضا أشكل على بعض أهل العربية: هل لفظ الثدي يطلق على هذا العضو الذي موجود في الرجل، ولا هو خاص بالأنثى؟ الثدي المرأة، المكان الذي يتجمع فيه اللبن ويدر اللبن ويرضع منه الطفل، هذا من خصائص الأنثى. فهل ما يوجد عند الرجل يسمى ثدي؟ اختلف أهل اللغة في ذلك، فبعضهم قال: هو يطلق ويسمى ثدي على سبيل المجاز ولا على سبيل الحقيقة، ولذلك قال هنا رحمه الله: قال أما قوله ثديا فتثنية ثدي بفتح الثاء، وهو مذكر وقد يؤنث في لغة قليلة. قال واختلفوا في اختصاصه بالمرأة، فمنهم من قال يكون للرجل وللمرأة، يعني كل يسمى ثدي، ومنهم من قال هو للمرأة خاصة فيكون إطلاقه في الرجل مجازا واستعارة، وقد كثر إطلاقه في الأحاديث للرجل، وهذا الذي يظهر أنه حقيقة، لأنه يطلق على هذا العضو، لكن هذا العضو يختلف باختلاف نوع الإنسان، فإن كان رجلا فهو يعني موضع في صدره، وإن كان للمرأة فهو أيضا موضع لكن له عمل، وهو أن المرأة ترضع منه. قال وسأزيده إيضاحا إن شاء الله تعالى في باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وهذا في كتاب الجهاد، حيث يذكر حديث الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجاهد جهادا متميزا معروفا، وقد لحظه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأعجبوا به، ولما سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أهل النار، فتتبعه رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من هذا الرجل إلا أن أصابته جراحة فأثخنته، فلم يتمالك أن يصبر، فأخذ سيفه ووضع ذبابه في صدره يعني عند ثديه، ثم ضغط وطأ عليه حتى خرج من ظهره ومات بسبب ذلك، وتحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. هناك سيأتي الكلام حول الثدي، قال وأنه سيزيد توضيحا لمعنى كلمة ثدي في ذلك الموضع. قال وأما قوله، يعني قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما ضربه عمر رضي الله تعالى عنه في ثديه، قال فخرجت لإستي. يقول لفظة الإست هذه كلمة هي من الألفاظ التي تعني الدبر، يعني القفا، دبر الإنسان وقفاه، من أسمائها أن يقال إنها إستن، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه استخدم هذه العبارة وقال لإستي. وهنا الإمام النووي رحمه الله يعلق على هذه العبارة، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صرح ولم يكني وقال لإستي، والذي جاءت به العادة في ذكر العورات أن الشارع يكني عنها وأنه لا يعبر عنها صراحة، وكم جاء ذلك في كتاب في كتبي أو في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن القرآن الكريم استخدم الكناية في هذا الباب ولم يصرح بأعضاء العورات، وإنما عبر عنها بتعبيرات يكني فيها أو يكني فيها ويدركها الناس بالكناية، وذلك من باب الأدب، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وكما جاء في قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي فيها التكنية عن المعاشرة أو عن أعضاء العورات. لكن يقول إن لزم الأمر خصوصا في بعض المواقف التي لا يمكن أن يستغنى بالكناية عن التصريح، مثل إثبات الحدود، إذا أراد القاضي أن يثبت الحد ويقيم الحد على من اتهم بالزنا فلا بد أن يصرح بالمعاشرة ولا يكتفي بالكناية، لأنه يتوقف على ذلك إقامة الحد. فقد يستخدم الإنسان الكناية وهو لا يريد أو في غير ما صرح به، كما جاء في حديث ماعز النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله لعلك قبلت، لعلك باشرت، لعلك كذا، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره هل عاشرتها كما يدخل المرود في المكحلة، وفي بعض الروايات صرح باللفظ المخصص لهذا الفعل، وأجاب معاذ أجاب ماعز رضي الله عنه بنعم. كل ذلك زيادة في التأكيد. فالأصل أن الإنسان إذا لم يحتاج إلى استخدام اللفظ يعني الذي فيه التصريح فإنه يكتفي بالكناية، لكن لو صرح بذلك لا يعد هذا عيب في الكلام، حيث إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عبر بصريح الأمر فقال إنه لما ضربه عمر رضي الله تعالى عنه بين ثدييه سقط على إشتهي. يقول الإمام النووي في هذا الباب قوله: وأما قوله لإستي فقال هو اسم من أسماء الدبر، والمستحب في مثل هذا الكناية عن قبيح الأسماء واستعمال المجاز، والألفاظ التي تحصل الغرض ولا يكون في صورتها ما يستحيا من التصريح بحقيقة لفظه. وبهذا الأدب جاء القرآن الكريم أو جاء القرآن العزيز والسنن، يعني الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وكقوله سبحانه وتعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وهو كناية عن المعاشرة، وبقوله سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وهو كناية عن المعاشرة، وبقوله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط كما هو معلوم عند علماء العربية هو المكان المنخفض، المكان المنخفض من الأرض هو الذي يسمى بالغائط، لكن أطلق هذا المكان وأريد به ما يحدث فيه من تبرز وخروج فضلات الإنسان. ومنه قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيط، قال: وقد يستعملون صريح الاسم لمصلحة راجحة، يعني إذا كان هناك ضرورة، وهي إزالة اللبس من ما قد يفهم، أو الاشتراك، يعني إذا كان اللفظ مشتركا يدل على معنى أو على أكثر من معنى، فربما فهم الإنسان معنى غير المعنى المقصود، فعندئذ يفسر هذا اللفظ بالمعنى المقصود. او نفي المجاز او نحو ذلك، كقوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني، فجاء التعبير هنا صريحا بهذا اللفظ حتى يزيل اي اشكال. قال وكقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني لماعز أنكتها، وكقوله صلى الله عليه وسلم أدبر الشيطان وله ضراط، يعني إذا أذن المؤذن ماذا يحدث؟ إن الشيطان في هذه الحال يدبر، يعني يخرج من المسجد وله ضراط. وهذا يعني التعبير بلفظ الضراط يعني مما هو قبيح ولا يستحسن، لكن لما كان الأمر محتاجا إلى تفسيره وإلى بيانه ذكر. وكقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الحدث فساء أو ضراط، لما أراد أن يبين أن هذا الحدث هو الذي ينقض الوضوء. قال ونظائر ذلك كثيرة. واستعمال أبي هريرة رضي الله عنه هنا لفظ الإست من هذا القبيل، يعني من التصريح، والله أعلم. قال وأما دفع عمر رضي الله تعالى عنه له، يعني عمر لما أخبره أبو هريرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليبشر الناس، نبهه بأن لكزه في صدره أو بين ثدييه، وفاجأ أبا هريرة رضي الله عنه. فأبو هريرة ما كان يعني متحسبا أن عمر يدفعه هذه الدفعة، ولذلك هوى وسقط على إسته، لأن ذلك كان يعني على غرة، حيث إن أبا هريرة لم يتمكن من أن يستمسك، وأبو هريرة سمى ذلك ضربة، وهي بمذابة الدفعة، ولعلها يعني بسبب قوة عمر رضي الله تعالى عنه. والأمر الثاني إن عمر رضي الله عنه أراد التنبيه الشديد لأبي هريرة بأن يرجع، فهذا الذي حدث، وإلا فإن عمر رضي الله عنه ما كان قصده أن يضرب أو أن يتعدى أو أن يؤذي أبا هريرة رضي الله تعالى عنهما. قال وأما دفع عمر رضي الله عنه له فلم يقصد به سقوطه وإيذاءه، بل قصد رده عما هو عليه، وضرب بيده في صدره ليكون أبلغ في زجره. قال القاضي عياض رحمه الله وغيره من العلماء رحمهم الله، يعني الذين شرحوا هذا الحديث، وليس فعل عمر رضي الله عنه ومراجعته النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضا عليه وردا لأمره، إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة رضي الله عنه غير تطيب قلوب الأمة وبشراهم. فرأى عمر رضي الله تعالى عنه أن كتم هذا أصلح لهم وأحرى أن لا يتكلوا. وعمر رضي الله عنه يعني لم يقل ذلك من عنده ابتداء، فهو أحد أمرين: إما أن عمر عرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان طلب من معاذ، أخبر معاذ، ولما طلب معاذ من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر فقال له إيه؟ لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا الذي مر بنا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره وأراد عبادة أن يبشر فقال له لا تبشره فيتكل. فلما علم عمر رضي الله عنه هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يعني أشار عليه بما وقع منه صلى الله عليه وسلم. هذا احتمال. وذمة احتمال آخر وهذا أيضا ليس بغريب من عمر رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه كان ملهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، إن يكن في أمتي ملهمون أو محدثون إيش؟ فعمر، وأن عمر رضي الله عنه وافق كثير من المواقف التي وافقه فيها الوحي، فلعل هذا أيضا من المواقف التي وافقه فيها الوحي. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يبشر الناس وأن يخبرهم بشأن لا إله إلا الله، وأن من مات عليها يستوجب الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبا هريرة بذلك ليبشر الناس. لكن جاء الوحي بما ينسخ ذلك، يعني بما ينسخ التبشير لا بما ينسخ الحكم، فألهم الله عمر رضي الله عنه بأن يشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، كما حدث لعمر يوم أن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عندما طافوا ببيت الله، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فأشار عليه لو اتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وغيرها من المواقف في مسألة الحجاب وفي مسألة الخمر، لما قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذا يكون من هذه المواقف أيضا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على ما إيه؟ على ما أشار، وقال لأبي هريرة لا تبلغهم. فهنا لم يبلغهم حتى لا يتكلوا، لأنه سبق أن مر بنا في أول هذا الكتاب المبارك حديث الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن أركان الإسلام، وأخبره بأن عليه 5 صلوات، وأن عليه الزكاة وصوم رمضان والحج، فقال الرجل والله لا أزيد على ذلك. وهذا هو معنى الاتكال، لا أزيد على ذلك ولا أنقص. ولهذا سأل النبي إن فعلت ذلك ولم أزد ولم أنقص أدخل الجنة؟ قال نعم، لكن كما عرفنا أن دخول الجنة نعم هو هدف وغاية، إلا أنه عند أهل الإيمان وعند المتنافسين ليس هو يعني الغاية التي ينتهى إليها، وإنما هدف أهل الإيمان وأهل التقوى أن يرتقوا في الجنة ليبلغوا أعلى درجاتها، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الناس إنما يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته، لكنهم يتوازعوها بأعمالهم. ولذلك طلب منا إذا سألنا الله تعالى الجنة أن نسأله الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وفوق الجنة، وسقفه عرش الرحمن، وهو المقام الذي يكون فيه النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي هريرة أن لا يفعل. قال: قال القاضي عياض رحمه الله وغيره من العلماء رحمهم الله: وليس فعل عمر رضي الله تعالى عنه ومراجعته النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اعتراضا عليه وردا لأمره، إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة رضي الله عنه غير تطيب قلوب الأمة وبشراهم. فرأى عمر رضي الله تعالى عنه أن كتم هذا أصلح لهم وأحرى، وأن لا يتكلوا، وأنه أعود بهم بالخير من معجل هذه البشرى. فلما عرضه على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صوبه فيه، والله تعالى أعلم. يقول الإمام النووي في هذا الحديث أن الإمام والكبير مطلقا إذا رأى شيئا ورأى بعض أتباعه خلافه أنه ينبغي للتابع أن يعرضه على المتبوع، يعني يعرضه على الإمام لينظر فيه، فإن ظهر له أن ما قاله التابع هو الصواب رجع إليه، وإلا بين للتابع جواب الشبهة التي عرضت له، والله أعلم. يعني هذا استنباط استنبطه الإمام النووي في كيفية المعاملة أو التعامل مع الحكام وكيفية مناصحة الحكام، وأنه ينبغي لمن رأى مصلحة رأى الحاكم خلافها أن يعرض عليه ذلك بأسلوب يمكنه من أن ينظر فيما عرضه عليه. قوله: فأجهشت بكاء وركبني عمر رضي الله تعالى عنه وإذا هو على أثري. هذا لا يزال كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أي امتثل أبو هريرة رضي الله عنه لكلام عمر ولأمر عمر فرجع، لكنه أثناء رجوعه كأنه فزع وكأنه ضاق صدره بأن تفوته هذه البشرى، فما كان منه إلا أن اغرورقت عيناه رضي الله تعالى عنه، وبدأ في أمر البكاء فجهش، أي فظهر من صدره صوت يبدي ويظهر بكاء. قال: فأجهشت بكاء وركبني عمر. والمراد ركبني عمر يعني أنه تابعني ومشى ورائي ولم يكن يعني يعطيه فرصة لكي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شأني. وهذا معنى قوله: وإذا هو على أثري. هكذا على أثري أو على إثري، وهما لغتان ضبطهما الإمام النووي. يقول: أما قوله أجهشت فهو بالجيم والشين المعجمة والهمزة والهاء، مفتوحتان أجهشت، هكذا وقع في الأصول. الحمد لله لله سبحانه. يقول: هكذا وقع في الأصول التي رأيناها. قال: ورأيت في كتاب القاضي عياض، يعني في نسخة القاضي عياض التي شرح فيها على صحيح مسلم رحمه الله، فجهشت بدون همز بحذف الألف. قال: وهما صحيحتان، يعني العبارتان اللفظتان، الفعل الثلاثي جهش أو جهش، والفعل الثلاثي المزيد بالهمزة أجهش. قال أهل اللغة يقال جهشت أو جهشت جهشا وجهوشا، وأجهشت إجهاشا، لأن المصدر من الثلاثي فعل إما فعلا أو فعولا، والمصدر من الثلاثي المزيد بالهمزة يعني إذا كان أربعة أحرف يقال أجهش إجهاشا. قال القاضي عياض رحمه الله: وهو أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو متغير الوجه متهيئ للبكاء. إن كانت هذه حاله يسمى يقال فيه إنه إيش؟ أجهش. ولم يبكي ولما يبكي بعد، لكن هو مهيئ نفسه. قال الطبري: يعني الجهش هو الفزع والاستغاثة، وهذا الذي فعله أبو هريرة رضي الله عنه حيث رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وركن إليه. قال: وقال أبو زيد: جهشت للبكاء والحزن والشوق. يعني كلمة جهشة تستخدم للبكاء وتستخدم للحزن وتستخدم للشوق، إذا شاق اشتاق إنسان إلى إنسان يقال جهش له. فهذه كلها معاني كلمة الجهش. لكن جاء في قوله في العبارة قال إنه فأجهشت بكاء. ماذا نعرف كلمة بكاء؟ قال إعرابها على أنها مفعول لأجله، وهذا الذي يسميه علماء العربية أو علماء النحو مفعول له، لأن المفاعيل عندهم مفعول به ومفعول مطلق ومفعول لأجله، ها؟ يعني الذي بسببه حدث الفعل. قال قوله بكاء، قال فهو منصوب على المفعول له يعني المفعول لأجله. وجاء وقد جاء في رواية أخرى قال فأجهشت للبكاء، وفي رواية وأجهشت للبكاء. كلمة بكاء وبكاء على أن هذا المصدر إما أنه ينتهي بألف ممدودة البكاء، الألف المهموزة، أو على أنه مقصور البكاء بدون همز، وهما لغتان أيضا. يقول في جاء في رواية للبكاء والبكاء يمد ويقصر لغتان، يعني وكل صحيح. وأما قوله وركبني عمر رضي الله تعالى عنه فمعناه اتبعني ومشى خلفي في الحال بلا مهلة، يعني كأنه ما أعطاه فرصة ليذهب ويبرر موقفه عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل عاجله ليقطع عليه يعني كلامه حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم المبرر الذي من أجله رد عمر رضي الله عنه أبا هريرة. وأما قوله على أثري، قال ففيه لغتان فصيحتان مشهورتان بكسر الهمزة وإسكان الثاء على إثري، هذه أحد اللغات، وبفتحهما على أثري، والله أعلم. وقد ذكرت لكم فيما مضى يعني إن الإمام النووي رحمه الله مولع بذكر اللغات لأنه يعني ممن له باع في معرفة لغات العرب، مما تركه رضي الله عنه من الآثار كتاب سماه بمعرفة الأسماء واللغات، معرفة الأسماء واللغات، والكتاب مطبوع في مجلدين في 3 أجزاء، عني فيها رحمه الله ببيان ما يتعلق باللغات خاصة في شرحه لكتاب الإمام مسلم، إضافة إلى ذلك أيضا الأسماء الواردة في كتب الحديث والتي تمر به يحرص على أن يترجم لها وأن يبين مكانتها من العلم. وهذا ما بثه كثيرا في كتابه شرحه على مسلم، ولا يستغرب منه هذا، ولذلك يعني نحن نجد هذا كثيرا في الكتاب. قال قوله بأبي أنت وأمي معناه أنت مفدى، أو أفديك بأبي وأمي، وهذه العبارة كثيرا ما استخدمها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها مع من؟ مع سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يوم أحد، رمى سعد يوم أحد 1000 سهم في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم نثر كنانته بين يدي سعد، وكان يناوله السهام ويقول له ارمي فداك أبي وأمي. ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أبويه إلا لسعد، وهذه منقبة لسعد رضي الله عنه. والصحابة رضوان الله عليهم كثيرا ما كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي، وهذا أبو هريرة رضي الله عنه قالها، أو هذا عمر رضي الله تعالى عنه قالها، لأن القول هنا قول عمر، فقال يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي. لكن هل يسوغ للناس أن يقولوا ذلك بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه مسألة خاض فيها أهل العلم، فالجمهور على أن ذلك جائز، يعني إذا كان هناك موجب، كأن يحصل إنسان على فائدة، أو يصدر من عالم حكم يرتاح له الإنسان، يحس أنه نتيجة معرفة وعمق في العلم، فله أن يفديه بأبويه. وبعضهم قال لا يجوز، هذا من الخصائص التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا، تقديرا لمكانة النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما يحكم وعندما يخبر وعندما يبين إنما يخبر عن الله، فلما كان ما يقوله وما يجتهد فيه وما يعلمه كله حق اختص بذلك دون غيره، فلهذا لا يجمع لغيره الأبوان. وبعض أهل العلم يعني عندما اعترض عليهم على أصحاب هذا القول بأن النبي قالها لسعد، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد لأن للنبي حالة تختلف، فأبواه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما كان من أهل الإسلام، فجاز له أن يجمع، أما غيره ما دام أبواه مسلمين فلا يجمع. وانتهى الإمام النووي لأن هذا جائز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حضر، وأنه كان يسمع الصحابة يجمعون له، وربما كان من جمع له كان أبواه مسلمين، فالمسألة يعني فيها رخصة، وهذا الذي يظهر والله أعلم. قال: بأبي أنت وأمي، قال معناه أنت مفدا أو أفديك أو أفديك بأبي وأمي. قال: واعلم أن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا مشتمل على فوائد كثيرة، تقدم في أثناء الكلام منه جمل، ففيه جلوس العالم لأصحابه ولغيرهم من المستفتين وغيرهم يعلمهم ويفيدهم، وهذا أخذناه من أول الحديث لما قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويفتيهم. وفيه ما قدمناه أنه إذا أراد ذكر جماعة كثيرة فاقتصر على ذكر بعضهم ذكر أشرافهم، لأنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفينا أبو بكر وعمر، فاقتصر على ذكر الأشراف دون غيرهم أو بعض أشرافهم، ثم قال وغيرهم. وفيه بيان ما كانت الصحابة رضوان الله عليهم عليه من القيام بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرامه والشفقة عليه والانزعاج البالغ لما يطرقه صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما ذهب وخرج من عندهم وغاب عنهم قلقوا عليه وفزعوا، ولهذا قاموا يفتشون ويبحثون عنه رضوان الله عليه. قال: لما يطرقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفيه اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم، يعني الصحابة أو الإمام وأتباعه، بحقوق متبوعهم والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع المفاسد عنه، كل ذلك استنبطوه من هذا الحديث. وفيه جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه، استنبطوا ذلك من أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يفتش عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه إلا أن احتفز الجدول. لكن هنا ينقل لنا الإمام النووي كلاما يعني فيه نظر، يقول إن هذا الحديث يدل على أن الإنسان يجوز أن يدخل ملك غيره، خصوصا إذا عرف أن غيره يجيز له ذلك وأنه يعني لا يمنع، بل تعدى ذلك، قال أنه يجوز له أن يأكل مما يوجد في مكانه وإن كان بغير إذنه، وإذا كان عنده في هذا المكان مال نقود طعام شراب هل يجوز له أن يتصرف فيه بالأكل والأخذ. ذكر أن بعض أهل العلم أجازوا ذلك كله، وبعضهم استثنى المال، قال إلا الدراهم والدنانير لا يأخذ منها إلا إذا كان شيء يسير، أما أن يأخذ الكثير الذي يعني يظن بأن صاحبه لا يوافق عليه فهذا مما لا يجوز. واستدلوا على ذلك بآية سورة النور: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا الآية التي أذنت بأن يأكل الناس من بيوتهم أو بيوت آبائهم أو بيوت أمهاتهم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. لكن المسألة فيما يظهر لي والله أعلم يعني استدلال في غير الموضع، فإن الذي حدث هنا أن أبا هريرة رضي الله عنه احتفز ودخل، ودخوله كان لمصلحة راجحة وهي أنه يفتش عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث لم يتعرض لأنهم دخلوا أو أكلوا أو حملوا، ولذلك ينبغي أن يقتصر على ما جاء في الحديث. أما أن يستطرد بالدخول ويستدل بالدخول إلى غيره من الأكل والشرب والطعام فهذا يعني موضع يخالف الموضع أو يختلف عن الموضع المذكور في هذا الحديث. ولهذا قال رحمه الله في هذا الموضوع، قال وفيه جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه إذا علم أنه يرضى ذلك لمودة بينهما أو غير ذلك،